شرحنا الأبيات الأولى. هي واضحة لكم؟ واضحة. قال رحمه الله بعد ذلك: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، وفي بعض النسخ يصرح. رواه جرير عن مقال محمد: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، مر معنا بالأمس أيها الإخوة الكلام حول الأبيات الأولى، وبينا عظم البيتين الأولين، ثم بينا الكلام عن مسألة ماذا؟ القرآن ومسألة الخلق، وتحذيره رحمه الله من الواقفة، وكذلك تحذيره من اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق، وهو المعني به في قوله رحمه الله: فإن كلام الله باللفظ يوضح. تعرف أن بعضهم أراد أن يتخذ منهجا وسطا، فصار يقول: أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لكن أقول لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق. فهذه العبارة أوردت الناس أيضا في إشكال، وأوردتهم في إشكال: ماذا يريد بلفظي؟ هل يريد حركة اللسان واللسان، أو يريد ما يتلوه ويقرأه؟ فإن أراد اللسان فاللسان مخلوق لا شك، لأنه في مخلوقه. إن أراد ما يقرأه ويقرأ به ويحرك به لسانه فهذا باطل. ولهذا بالأمس ذكرنا، قلنا قالت العلماء: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا جل وعلا. فهذا تحذير إذن في هذين البيتين أو في الأبيات الماضية من الجهمية والواقفة واللفظية واللفظية أيضا. ثم جاء أيضا فقال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، أتى إلى مسألة أخرى. ما هي؟ مسألة الرؤية، مسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة، رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وأنا سأشرح العبارات العبارة هنا، ثم نتكلم بشيء من البيان. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. أنت ترى أنه هنا يقرر لك الحق ابتداء. قل يا من تمسك واتبع ودان بالكتاب والسنة في البيتين الأولين وما سبق. نعم، قل يا من يريد النجاة في الآخرة، يا أيها المتمسك المتبع. نعم، قل ولا تقل غير الذي نقول لك. قل هذا، هل يريد بالقول هنا القول المجرد دون الاعتقاد؟ لا، يريد القول الذي يصحبه ماذا؟ اعتقاد وعمل صحيح. قل يتجلى الله للخلق جهرة، إذن هو تقرير للحق بصريح العبارة، وأيضا هو متضمن لماذا؟ لنهي وتحذير من أن تقول بقول غير قولة الحق هذه، من مقالة الجهمية أو غيرهم. ما أدري وضحت هذه ولا أعيد؟ طيب، يعني هو يقول: قل يا عبد الله، يا من تريد النجاة، يا من تمسك واتبع ودان بالحق، قل هذه المقولة، قلها واعتقدها واعمل بها، ولا تقل غيرها، مع أنه ما قال لا تقل غيرها، لكن قلها، ومعنى هذا يتضمن أنه لا يجوز لك أن تقول غيرها، لأن غيرها ماذا؟ باطل، غيرها باطل لا يجوز أن يعتقده العبد، لا يجوز أن يعتقده العبد. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. مسألة الرؤية وهي رؤية الله جل وعلا في الآخرة، رؤية الله جل في علاه في الآخرة، هذه بارك الله فيكم نبه عليها الإمام ابن أبي داود هنا، ونبه عليها أئمة أهل السنة في مصنفات، منهم من أفرد المسألة بمصنف كالإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب الرؤية، وابن النحاس في رؤية الله تبارك وتعالى. فمن العلماء من أفرد هذه المسألة بماذا؟ بمصنف مستقل. ومنهم من ضمن هذه المسألة في كتب السنة والعقيدة، يعني ألفت في السنة أو ألفت في ماذا؟ في كتب الحديث. فمثلا تجد في الصحيحين وغيرها أحاديث كثيرة في إثبات الرؤية، صفة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. نعم، وتجد أيضا في كتب العقيدة المصنفة في الاعتقاد التنصيص على هذه المسألة، ومنها هذه القصيدة، أقول منها هذه القصيدة، هذه قصيدة لابن أبي داود في ماذا؟ في عقيدة أهل السنة، ليس كذلك؟ فنص عليها. وستجد هذا التنصيص في مصنفات سواء مختصرة أو مطولة، مختصرة أو مطولة. ومنهم الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، صاحب المسند في رسالة له أصول السنة، له رحمه الله أصول السنة للإمام الحميدي ملحقة بآخر المسند المطبوع، في آخرها التنصيص أيضا من ضمن مسائل العقيدة، مسألة ماذا؟ والرؤية بعد الموت، والرؤية أي ورؤية الله تبارك وتعالى بعد الموت. إذن مسألة مهمة، أليس كذلك؟ يعني لو لم تكن مهمة لما تناولها الأئمة بماذا؟ سواء بإفراد أو تضمين، ضمنوا هذه الكتب. لأن الجهمية بارك الله فيكم هكذا، شوف البدع عندما تظهر أيها الإخوة يظهرها أهلها بأشكال وألوان، ويأتون بشبه عديدة. هم الجهمية ما جاءوا وتكلموا في مسألة الخلق القرآن بس، ما تكلموا في مسألة الخلق، تكلموا في الأسماء والصفات كلها، وتكلموا في أبواب أخرى في العقيدة. إذن ليست شبهتهم فقط في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ القرآن، في أبواب عدة. مما شغبوا به على أهل السنة مسألة ماذا؟ الرؤية وبعض المسائل التي ستأتي. ولهذا انبرى لها لهم أهل السنة وعلماء الحق، فبينوا الحق في هذه المسائل التي شغبوا بها، بينوا الحق في المسائل التي شغبوا بها، خاصة لأنهم جاءوا إلى مسائل وأوجدوا بعض الأدلة التي هي من المتشابه وشغبوا بها على أهل الحق. كما هو الحال الآن، الآن يشككونكم في الثوابت السنية السلفية الصحيحة بالمتشابهات بين الأقوال، يأتيك بالمتشابه بالرأي أو بالمقولة فيضربها يمنة في يسرى حتى يتشغب الطالب. ولهذا ذكر الحافظ الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من طرائق أهل البدع، من طرائق أهل البدع تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة، تقبيح من إظهار القبح والقباحة، ها؟ تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة. قال لماذا؟ قال لينفروهم عن السنة. تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن إيش؟ عن السنة. مثلا يأتيك بعضهم فيقول مثلا، تعرفون لكم سمعتم أن بعضهم يقول مثلا عن العلماء ولا الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيرهم في فتنة الخليج لما مضت، نعم كانوا يقولون هؤلاء مشايخ لا يفقهون الواقع، بعضهم يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، مثل هذه العبارات، واضح؟ طيب الآن عندما أنت تنزع الثقة من العالم، ما أقول قدس العالم، تقديس ممنوع، الاحترام والتبجيل هو المطلوب شرعا. نعم، عندما أنت خلاص هذا العالم لا يعرف، لا يفقه، لا يميز، أنت هذا الذي يلقي هذا الكلام في أسماع العوام ماذا ينقضي عند العام؟ هذا العالم ليس أهلا، صحيح؟ وبالتالي لا تأخذ حتى لو جاءك بالسنة. تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لا لأنه عالم فلان الفلاني، ولكن قال لينفرهم عن السنة لأنهم يدعون إلى السنة. فلما تنفر أنت عن الحق وعن أهل الحق تنفر عن الحق ولا تتبع الهدى، واضح؟ إذن أقول الجهمية ومن لف لفهم من أهل البدع من المعتزلة من أفراخ الجهمية المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم جاءوا وشوشوا على أهل الحق. الناس ما كانت تعرف جهمية، ما كانت تعرف أشعرية، ما كانت تعرف معتزلة، ما كانت تعرف في العهد الأول في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسائر التابعين، صحيح؟ ما كان يوجد هذا، وكانت الناس على المحجة تسير البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ماذا؟ هالك. فما أن تظهر بدعة من هنا أو هناك إلا تجابها بقوة، تجابها بماذا؟ بقوة شديدة، لأن الصفاء والنقاء هو السائد، هو السائد. كثروا شغبوا، لكن أهل السنة هل ضعفوا؟ ما ضعفوا، إنما زادوا قوة وثباتا وإيضاحا للحق وبيانه للخلق، فألفوا وكتبوا وردوا وناظروا وجاهدوا في سبيل الله جل وعلا. ولهذا الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله، لذا الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله. هذا المجاهد في القتال يقتل نفسا يزهقها تموت، يدمر بيتا يهدم إلى آخره، لكن هذا المشكك في السنة المشكك في العقيدة في التوحيد يدمر أمم ويدمر عقائد، يدمر عقائد ويتلف أديان. ولست أنت وحدك، أنت إذا خرجت روحك وحدك أنت الذي مت، لكن هذا إذا مات قلبك بالعقيدة الفاسدة ما تموت أنت وحدك، أنت عندك أسرة وعندك أهل وعندك بيت وعندك أصحاب وعندك إخوان وعندك أصدقاء تشغب، فتأخذ معك بعض أيضا الآخرين فتميتهم، واضح؟ إذن كان الذب عن السنة أعظم من ماذا؟ من الجهاد في سبيل الله، كما قال الإمام يحيى بن يحيى وغيره من أئمة أهل السنة وعلمائها. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، نعم، ما أحدث هذا في ترجمته من التهذيب، تهذيب التهذيب، ونقله أيضا الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة إيش؟ وإلا فهناك العطب مهلكة، فهناك إيش؟ العطب. هؤلاء الذين شغبوا الجهمية وغيرهم جاءوا بالعلم، صحيح؟ بالشبهة في صورة ماذا؟ العلم وأدلة، قال الله، قال رسول الله، أنتم كذا، استخدموا العقل متكلمة، أحدثوا في العلم، أليس كذلك؟ وافقوا السنة أو لا؟ ما وافقهم. قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم لأنه تبع ودان بالكتاب والسنة وتمسك، وإلا فهناك العطب ولا تحين من دم، ولو صرخ ألف صراخ ما قبل منه. واضح يا إخوان؟ نعم. إذن قال رحمه الله في هذا البيت: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. قلت إذن مسألة الرؤية الكلام عليها لابد من في نقاط نتكلم حوله. النقطة الأولى: لابد أن نعلم وأن نستيقن. نعم نعلم ونستيقن أن أهل السنة مجمعون مجتمعون على أن الله جل وعلا يرى أو يراه المؤمنون في الآخرة، يراه المؤمنون في الآخرة عيانا بأبصارهم، عيانا بماذا؟ بأبصارهم، كما قلت في الآخرة. أنا أقول في ماذا؟ في الآخرة. ويرونه أيضا بعد دخولهم الجنة، ويرونه بعد دخولهم الجنة. لماذا يقول أهل السنة؟ قلت هذا إجماع، هذا إجماع حكاه الإمام تقي الدين المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وغيره من الأئمة حكوا هذا الإجماع ودللوا عليه، إجماع أهل السنة. ولهذا لماذا نقول بعد الموت أن الله يرى في الآخرة بعد الموت ليس في الدنيا؟ لأنه جل في علاه لا يمكن رؤيته في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في الصحيح عند مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. ونحن نصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به، أليس كذلك؟ ونتبعه ونهتدي بهديه، هو الذي أخبرنا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا ينطق جل عليه الصلاة والسلام عن الهوى، ولا يمكن أن يأتي بأمر ليس فيه من الله عز وجل وحي له. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واضح؟ إذن رؤية الله جل وعز عند أهل السنة مجمعون عليها أن المؤمنين يرون ربهم يوم الدين، يوم القيامة، وبعد دخولهم ماذا؟ بعد دخولهم الجنة. وهذه الرؤية كما قلت عيانا بالأبصار، ليس دونها حجاب، مثل ظهور القمر في ليلة البدر، ليس دونه ما يمكن، ليس دونه حجاب، ولا الشمس دونها أيضا حجاب. عندما تكون السماء نقية صافية، نعم، والشمس ساطعة، لا يشك اثنان أن هذه الشمس ظاهرة، ليس دونها إيش؟ سحاب. وكذلك القمر لا يشك. فالناس سترى، المؤمنون سيرون الله جل وعز كما يرى الناس في الدنيا القمر ليلة البدر مكتملا. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظرة، نظارة الوجه، نعم، والأثنى ناظرة بالضاء، أخت الطاء المنقوطة من النظر، من ماذا؟ من النظر. ويقول جل وعز أيضا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الإمام ابن القيم كلام نفيس حول معنى هذه الآية والاستدلال بها على إثبات الرؤية والرد على الجهمية ومن قال بقولهم في كتاب حال الأرواح، في كتاب حادي الأرواح، انظروا. أيضا من الأدلة في هذا قوله جل وعز للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هنا هي الجنة، الحسنى هنا هي ماذا؟ هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعز الكريم. وهذا قد جاء ما يدل عليه حديث مسلم في الصحيح، حديث مسلم في الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نعم يقول الله عز وجل يعني لهم يعني يسألهم عن ماذا يريدون أو ماذا يقال، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم قال فيتجلى الله عز وجل لهم، فيتجلى الله عز وجل ولهم، فيجدون أحب ما أحب لذة إليهم وأمتع لذة هي النظر إلى وجهه عز وجل الكريم. فالحديث كما قلت في صحيح مسلم، وفي بعض طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث بالحديث تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهي دليل على أن الآية ماذا تدل على إثبات ماذا الرؤية في الجنة، رؤية المؤمنين في ماذا في الجنة. أيضا جاء تفسير هذه الآية أنها رؤية الله عز وجل في الجنة، المؤمنين لربهم في الجنة، المراد بالزيادة هي ماذا النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا، جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تفسيرها، وجاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما جميعا، وعن غيرهما، رواهما الحافظ ابن جرير الطبري في جامع البيان، في جامع البيان. هذه الأدلة تدل، وهذه التفسيرات تدل على إثبات ماذا؟ إثبات رؤية الله جل وعز في الآخرة يوم القيامة، وأيضا للمؤمنين في الجنة. ولهذا أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله أن من أنكر الرؤية، رؤية الله في الآخرة، فقد كفر. من أنكر الرؤية، رؤية الله في ماذا الآخرة، فقد كفر. أو كما قال رحمه الله، ذكره المقدسي رحمه الله في الاعتقاد، الاقتصاد في ذكر الاعتقاد. مما يدل أيضا على إثبات هذه الرؤية ووجوب الإيمان بها ما جاء في الصحيحين أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا يوم القيامة. شوف الصحابة من فقههم رضي الله عنهم، ما قالوا هل نرى ربنا في الدنيا، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، لأنهم يعتقدون ومقرر فيهم ها أن الرؤية غير ممكنة في ماذا في الدنيا، غير ممكنة في الدنيا. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر رؤية البدر، قالوا لا يا رسول الله. ثم قال هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترونه كذلك، يعني ليس دونكم ودونه ماذا سحاب أو حجاب. نعم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، أو فليتبعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يثبت لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم يرون ربهم يوم القيامة، يرون ربهم يوم القيامة. قال كما نعم، قال فإنكم ترونه كذلك. فهذه الكاف هنا كذلك يعني كالقمر أو كالشمس، وكما الذي ذكر هنا الناظم كما البدر، هو التشبيه المرئي بالمرئي، لا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي. إذن فهمنا من هذا بارك الله فيكم أن إجماع أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وفي الجنة، ودل على ذلك نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، بل إن أدلة الرؤية نعم بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن المسألة الثانية أو النقطة الثانية في باب الرؤيا أيضا. قلت إن أهل البدع قد شغبوا على أهل الحق، شغبوا على أهل الحق، وأورثوا وجاءوا ببعض ماذا الشبه، القواعد الكلامية السفسطائية، وجاءوا أيضا بماذا ببعض الأدلة التي هي من المتشابه، وشغبوا بها على ماذا، على أهل الحق. من الأدلة التي شغبوا بها قوله جل وعز لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومنها قوله جل وعز لموسى نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، نعم الآية. قالوا فهنا نفي لن تراني ولا تدركه الأبصار، هذا من حيث ماذا الدليل، الآيات يعني أو الأدلة. من حيث المنطق والعقل هم يستندون في هذا النفي عن الجهمية ومن قال بقولهم نعم على أصل مقرر، وهو عندهم أن الرؤية لا بد أن تكون إلى جهة، أن المرء لا بد أن يكون في جهة، في جهة، أن المرء لا بد أن يكون في ماذا، في جهة، والله عز وجل منزه عن الجهة. أن نقول هو في إيش، في الجهة الشمال أو الجنوب أو إلى آخره. وبالتالي إذا كان كذلك والجهة مستحيلة في حقه جل وعز فالرؤية مستحيلة، لأن الجهة شرط في الرؤية، لأن الجهة شرط في ماذا، في الرؤية. واضح هذا؟ طيب، وهؤلاء كما قلت الجواب عن هذا سهل يسير، يعني لمن بصره الله عز وجل بالحق، فأنت لابد أن تغرس الحق وتتحلى به وتخلي قلبك من الباطل كما مر معنا من التخلية والتحلية. فالآية لا تدركه الأبصار، نعم لا تدركه ماذا الأبصار، هنا نحن نقول نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي ماذا الرؤية، لا يستلزم نفي الرؤية. والمراد لا تدرك الأبصار هنا المراد أن الأبصار تراه جل وعز، يعني الآية في الحقيقة الآيات هذه التي استدلوا بها لو تأملوا لكانت عليهم لا لهم، لكانت عليهم لا لهم. وإظهاره أن هذه الآية فيها إثبات لأنهم يبصرون ويرون الله جل وعلا لا أنهم لا يرونه. فالمراد هنا أن العباد يبصرون الله جل وعز لكن لا يحيطون به ماذا؟ رؤية، يعني يحيطون به بصرا كما أنهم يعلمونه العقول لكن لا يحيطون به ماذا؟ علما، لا يحيطون به ماذا؟ علما. فهم وإن كانوا يبصرون لكن لا يحيطون به رؤية من كل جهة ومن كل، كما أن العلم أو من كل وجه، كما أن العلم العقول تحيط تعلم الله عز وجل وتدرك وحدانية الله عز وجل، لكن هل يحيطون به علما؟ ولا يحيطون به علما جل وعلا جل وعلا. إذن لا يستلزم نفي الإدراك نفي الرؤية، وأن المراد بالرؤية بالإبصار هنا أن الناس المؤمنين يبصرون الله جل وعلا لكن لا يحيطون به ماذا؟ رؤية. وكما أن العقول لا تحيط به ماذا؟ علما، مع علمهم به جل وعلا، مع علمهم به جل وعلا. الآية الثانية، وقبل الدخول فيها نتكلم عن استدلالهم بمسألة الجهة، في مسألة ماذا؟ الجهة، لأن الآية الثانية شوية فيها شيء من الطول يسير. مسألة الجهة وهي أن شرط الرؤية الجهة، قالوا والجهة مستحيلة وهي شرط في ماذا؟ في الرؤية، فبالتالي الرؤية مستحيلة، هكذا رأي تسلسلهم. نقول هذا ليس صحيحا، لأنهم بنوا هذا التسلسل المنطقي على مسألة وهي التشبيه، وهي ماذا؟ تشبيه. بنوا هذا المقال وهذه المقولة على التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. فهم قاسوا أنت عندما تنظر إلى فلان أو تراه لا بد أن يكون إلى جهة يمينك عن يسارك، من فوق من أسفل، فهو في جهة اليمين أو في جهة الشمال أو إلى آخره. فأعملوا هذا هذا هذا هذه المسألة التي هي في حق المخلوق، فشبه الخالق جل في علاه بالمخلوق. ولهذا جاء عندكم الحافظ الإمام ابن أبي داود بالبيت الثاني، ويقول هو ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، واضح؟ فهذا البيت الثاني ينقض القاعدة العقلية التي عنده، ينقض به القاعدة ماذا؟ العقلية، وهي مسألة ماذا؟ التشبيه، مسألة التشبيه الذي قالوا أن الجهة هي في ماذا؟ شرط في الرؤية، وبما أن الجهة مستحيلة في حقه فالرؤية ماذا؟ مستحيلة. طبعا الذي يدخل المسائل بعضها في بعض ولا يتمكن ويتأصل في الاعتقاد الصحيح سيتداخل عليه الكلام، لأنه تسلسل منطقي أنت تستجيب. ولذلك قرآن السنة دائما وقفوا لأهل البدع حول بالمرصاد في كل آية يأتون بها أو دليل يحاول أن يشغبوا به على السنة، يبينون الحق فيه حتى لا تنزلق، حتى لا تنزلق. ولهذا نحن خلصنا من هذا التقرير الفاسد، بيناه أن أصل المقولة مبنية على أصل فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد، والفاسد هنا التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق جل في علاه. أما الآية الأخرى قوله جل وعزل لموسى إن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذه الآية أيضا لا تدل على نفي الرؤية بل تدل على إثباتها، تدل على إثبات ماذا؟ الرؤية، وذلك من وجوه. الوجه الأول، موسى عليه السلام طلب من ربه ماذا؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هل يتصور من موسى كليم الله هذا يمشي ولا ضغطنا عليه؟ تعمل طيب. قال أقول هل يتصور من موسى كليم الله أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز له أن يسأله؟ هم أعلم خلق الله بالله، هل يجوز؟ ما يجوز لهم أن يسألوا الله ما لا يجوز لهم أن يسألوه، واضح؟ قال ربي أرني أنظر إليك، ما قال لا تسألني هذا، قال إن لن تراني. شوف الإجابة ليس في ماذا؟ في منعه من السؤال. فإذا موسى عليه السلام سأل الله ما يجوز ويمكن وقوعه، يمكن ويجوز أن يسأل، نعم. ولهذا لا، ما عاب الله عز وجل عليه ولا أنكر عليه السؤال، ولكن قال لن تراني، بخلاف نوح عليه السلام لما سأل الله جل وعز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما سأل الله عز وجل أن ينجي ابنه قال ربي، قال نوح ربي إن ابني من أهلي، الآية قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، نهاه عن هذا السؤال فلا تسألني. وهنا سأله ربي أرني أنظر إليه، قال ربي إن ابني من أهلي، فهنا نهى نوح عليه السلام عن هذا السؤال، وهنا في سؤال نوح، وفي آية موسى وسؤال موسى ما نهاه عن هذا السؤال، واضح؟ إذن موسى عليه السلام دعا الله وسأله بما يجوز أن يسأله به، ولو كان الأمر غير جائز لما جاز لموسى أن يسأل، أو لو كان لا يعلم لجاء النهي عن هذا السؤال. إذن هذا الوجه الثاني، هذا الوجه ماذا؟ الثاني، وهو أن الله لم ينهى موسى عن السؤال كما نهى نوح النجاة لابنه، سؤال النجاة لابنه، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الأمر الثالث أن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، ما قال إني لا أرى أو لست أو لا يمكن رؤيتي أو نحو هذه العبارات، لن تراني، ما قال لا أرى أو لا يمكن رؤيتي أو لا تستطيع على رؤيتي أو إلى آخره، لا. ولذلك هم يستدلون بلن، هذه الزمخشرية تفيد التأبيد، نحن نقول لا، بدليل الوجه الرابع أن الله تجلى للجبل فجعله دكا، والجبل مخلوق، والجبل مخلوق، فتجلى جل في علاه للجبل فجعله دكا. إذا كان هذا الجبل الصخر الأصم القوي، نعم، ما استطاع وتفطر وجعله دكا، فما هي قوتك أنت أيها العبد الضعيف في مقابل هذا الجبل الأصم؟ ما تستطيع، قوتك بالنسبة إلي قوية، ما في قوة، لن تراني، لا تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ دكا. إذن التجلي ممكن لكن لا تقوى عليه، لكن لا تقوى. كيف عرفنا أنه ممكن؟ بل وقع أنه تجلى جل وعز للجبل. طيب قد يقول قائل، إذن كيف إذا كان الجبل ما استطاع الصمود، كيف الناس تصبر من المؤمنين على في تجلي الله جل وعز يوم القيامة وفي الجنة، ألا تتفطر؟ نقول لا، لأن الله جل وعلا سيوجد في كل نفس مؤمنة من القوة والتمكين ما يهون عليه هذا الأمر، بل يتلذذ برؤيته جل وعلا. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير جل في علاه؟ إذن الرؤية ماذا؟ الآية هذه لا تدل على نفي الرؤية، تدل على ماذا؟ على إثباتها. وهذه بعض الأوجه الخمسة التي ذكرناها تثبت ماذا؟ أن الآية تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها، لا على نفيها. واضح؟ نعم. يعني هذا باختصار يعني تقريبا. قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما قلنا الكاف هنا كاف ماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء. واضح؟ قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. هنا نفي منه رحمه الله، تقرير النفي من أن الله جل وعز مولود أو له ولد، وهذا مقتبس من آية الإخلاص، من سورة الإخلاص، قل هو الله وإيش أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، فهذا نفي كما قلت لأصل قاعدتهم التي بنيت عليها الأباطيل ومن قال بقولهم، وهو تشبيه الخالق بماذا؟ بالمخلوق. فكان أهل السنة أسعد الناس بماذا؟ بالأدلة وبالحق، فهم يثبتون بلا تشبيه وينزهون بلا تعطيل، فجمعوا بين الإثبات وبين التنزيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، بلا تعطيل. فكانوا أسعد الناس بالحق، أسعد الناس بالحق وأقرب، وهم أهل الحق. نعم. قال وقد ينكر المولود، وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، وقلنا في بعض النسخ يصرح. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، الضمير في قوله هذا راجع إلى ماذا؟ إلى ما سبق في مسألتنا التي بين أيدينا، وهي مسألة ماذا؟ رؤية الله جل وعز في الآخرة. قال وقد ينكر، وقد ينكر، قد هنا للتحقيق، يعني أن الجهمية منكر لهذا الحق الذي قررته لك آنفا، وهو قل يتجلى الله للخلق جهرة. قد هنا ليست للتقليل، يعني أن بعضهم ممكن وبعضهم لا، إنما المراد بها هنا التحقيق، أن هذه هي مقولتهم وهي اعتقادهم. نعم. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو يصرح. انظر كيف هذا يربيك الإمام ابن أبي داود على تتربى على الحق وتتلذذ بالحق. كيف رد الشبهة ورد هذا الباطل؟ عندنا حديث قال بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو يصرح. إذا ركن إلى الدليل المعصوم فاستدل على دحض الباطل ورده بالحق والبرهان بالدليل حديث. وكما قلنا بالأمس أن الواجب الاعتصام بالدليل والالتزام بالدليل، نعم، ولزومه والدعوة إليه على منهاج النبوة وعلى طريقة سلف الأمة الصالح، لا إفراط ولا تفريط. رد الباطل بالحديث، أيهما نصدق، جهم أتباعه ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله عز وجل لنا فيه وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول جل في علاه أيضا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ويقول جل وعز فليحذر الذين يخالفون عن أمره، آيات كثيرة. إذن من نصدق؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من نصدق؟ جهم وأفراخه أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نطق بالحق وقال لعبد الله بن عمرو بن عاص اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في أو من في إلا حق، ألا وإني أوتيت القرآن.